طلي على طاقة سجن يا طيور نو غني لرجال تتحدى الألم وفيهم مخاب ظني وبعيونهم حب وغضب وما يوم رمشت خوف وناموا على ذراع الوطن وبقلب متهن. لو حطوا على سجنك ألف حارس ما يردوا هوى حبك لأوطانك وصوت الأرض ينبه لك يا الفارس يهز الليل والقبوان سجانا. لو حطوا على سجنك ألف حارس بالعتم تلمع نجم عالي من عيون الصبح تطلع وبتلالي وخلي حبك بقلبك ولا تبالي واكتب عالشمس اسمك وعنوانك. ولا تبالي واكتب عالشمس اسمك وعنوانك. حنين ما كيل لدموع ما تنشف وبتنسجلك وفي معرايا صحيح الشوق بيخلي القلب يضعف وانت الشوق في قلبك له حكاية. حنين مكين لدموع ما تنشف وبتنسجلك وفي معرايا صحيح الشوق بيخلي القلب يضعف وانت الشوق في قلبك له حكاية قصص تحكيها للدنيا لجل تعرف بإنه الليل لو طول إله نهاية وكل الناس تتكلم عن اسمه ده وانت الخيل صح لتها في ميدانا. ولا تنسى بإنه الأرض تتألم لآلاما وبترمي زهور الحب قدامها. ولا تنسى بإنه الأرض تتألم لآلامها مشاعرها وبالهمسة وبترمي زهور الحب قدامها. يكمل معاك امسى يفسر لك رؤى نومك واحلامك وكل ما هالقمر يكمل معاك امسى يفسر لك رؤى نومك واحلامك وبيسهر معك ليل